الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. سنأخذ فترة بسيطة إن شاء الله، ثم بعد هذا الدرس يكون الاختبار. قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. والمعضل تكلمنا عنه في الدرس الماضي. أنا اليوم أرى الطلاب قليل، الله أعلم هل هو مع الاختبار. كان طيب. قال: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. سنتحدث بإذن الله جل وعلا عن الحديث المدلس. وما معنى التدليس؟ هذه أول مسائل. ما معنى التدليس؟ التدليس معناه سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. سياق الحديث بسند يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع، هذا معنى التدليس. ثم تكلم المؤلف أو الناظم عن أنواع التدليس، والتدليس على نوعين: تدليس الإسناد، وما معنى تدليس الإسناد؟ أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع، بلفظ يوهم السماع، كقوله قال أو فعل أو عن فلان أو أن فلانا قال أو فعل كذا، كل هذه الألفاظ توهم السماع. إذا قال لك قائل قال فلان كذا وفعل فلان كذا، مباشرة يذهب إلى ذهنك أن هذا القائل المتحدث معك كان حاضر أو قد سمع من هذا يعني الشخص، لأنه أوهمك أنه سمع منه بقوله قال فلان كذا، أو أن فلانا كذا، هذا تدليس الإسناد. تدليس النوع الثاني تدليس الشيوخ، والأول تدليس الإسناد وهو المعني بقوله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وتدليس الشيوخ وهو المعني بقوله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ما معنى تدليس الشيوخ؟ معناه أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به، يوهم أنه غيره، معناه أن يسمي الراوي شيخه أو يصفه بغير ما اشتهر به يوهم أنه غير شيخه. لماذا أو ما هو الدافع يعني للتدليس؟ إما لكون الشيخ أصغر من تلميذه فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، هذا الدافع، فيصف التلميذ الشيخ بأوصاف لا تنعرف لصغر سنه، أو ليظن الناس كثرة شيوخه، يوهم الناس أن شيوخه كثير، أن شيوخه كثير. مثال ذلك كان يقول قائل حدثني شيخي الوادعي، وفي مجلس آخر يقول حدثني شيخي الهمداني، وفي مجلس آخر يقول حدثني شيخي مقبل، وكلها مسميات لشخص واحد، الهمداني هو الشيخ مقبل ومقبل هو الوادعي، أراد أن يكثر يوهم أنه درس عند شيوخ كثر. إذن هذا هو الداعي للتدليس، إما ليوهم كثرة شيوخه أو لغير ذلك من المقاصد. ما حكم حديث يعني الحديث المدلس؟ ما حكم الحديث المدلس؟ الحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، فيقول سمعت فلانا يقول كذا أو رأيت فلانا يفعل كذا أو حدثني. فإذا حصل ذلك فيقبل الحديث، أن يكون المدلس ثقة وأن يصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه. قال: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. سيأتي الحديث عما ذكره المؤلف عن هذين الحديثين في هذا البيت وفي هذه الأبيات، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.